السؤال الأول، هل صحيح أو مما درج عليه الناس أن الإنسان إذا اشترى سيارة جديدة ذبح على أرجلها أو عجلاتها خروفا أو أراق دما، ثم بعد ذلك يعني ترش هذه السيارة في الملح قصد بعد العين والحسد عن الناس، سواء بالسيارة أو ببيت جديد أو يعني إرزاق الله عز وجل لنا بالابن، فتعمل هذه الأشياء حتى يحفظ أو تحفظ هذه النعمة التي أرسلها الله عز وجل لنا بهذه الأعمال، من ذبح، من رش ملح، من عمل حجاب يوضع في الطفل في ساعد الطفل أو في رقبته، أو يعني يلاص في الدهن والسكر، فهل هذا العمل جائز في شرع الله عز وجل وجائز في الإسلام؟ أرجو التفصيل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، دين الإسلام ما أعلم من الله على أمم لدن آدم إلى يومنا هذا أعظم من دين الإسلام اللي هو بين إيدين المسلمين اليوم اللي هم أمة محمد، يعني الكتاب والسنة. وبهذا الدين أكمل الله جميع شرائع السماء من لدن آدم إلى يوم القيامة. والنبي شبه نفسه برجل عمر عمارة وبقيت لبنة، فيقول وأنا اللبنة، جاء وأتم رسالات السماء كلها وأكملها وأتمها بحول الله وقوته. فديننا كامل وليس فيه خفاء، ليس فيه خفاء. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا يحل لمسلم أن يقدم أو يؤخر أو يعمل عمل مهما كانت نوعيته إلا أن يكون داخل هذا الدين المتكامل. فإذا أمر الله به ورسوله فنعم الأمر ونعم التنفيذ، وإذا لم يكن في ذلك الدين الكامل المتكامل فهذا مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثلا من الله عليه واشتريت سيارة، الأمر الأول الشرعي كان الصحابي إذا اشترى بعيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدله ماذا يصنع. يعني الإسلام ما تركنا لعب ولا تركنا هكذا همل معاذ الله، بل تدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون ديننا. فكان الصحابي إذا اشترى بعيرا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم جارية أو بعيرا فليضع يده على ذروة سنامه وليقول اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. وإذا اشترى خادمة نفس النغمة، يضع يده على رأسها ويدعو لها بالبركة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذن السيارة نضع يدنا على أعلى ذروة في السيارة، وين الغمارة؟ نضع يدنا على أعلى قنطرة من قنطرة الغمارة، نضع يدنا عليها ونقول اللهم بارك لي فيها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علينا. أن هذا مو صنع الله، صنع البشر، إنما البعير صنع الله، فنقول جبلته عليه. أما هذه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. والله يقول وادعوني أستجب لكم. إذن هذا الوارد بخصوص الشراء وبخصوص البيت وبخصوص أي شيء تقتنيه. وأما تذبح على دواليب السيارة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا ليبعدنا كل البعد عن الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، قل إن صلاتي ونسكي. صلاة دمجها مع النسيكة مع الذبيحة، الذبيحة من أعظم نسائك الإسلام ومن أعظم شعائر الإسلام بعد الصلاة بعد أركان الإسلام، أن النسك عبادة تعبد الله بها عبادة. فلما تذبح على دواليب السيارة نقول لك هذا الذبح الذي هو عبادة، من أمرك بهذا الذبح؟ لا أحد. إذن هذا شرك، هذا شرك. نزلت بيت على العتبة بمجرد قبل ما أدخل أذبح الذبيحة وألطخ جدران البيت بالدم، لما؟ قال لألا يصاب بالعين أو ليبارك فيه. من قال لك هذا؟ من أخبرك أن دم هذه الذبيحة يبارك هذا البيت؟ لا أحد، هذا من عندك. من أدراك أن دم هذه الذبيحة يبعد الشر عن هذه السيارة؟ هذه كهانة، كهانة وإيحاء شيطاني ليصدك عن سبيل الله. من أخبرك أن ترش ملح على السيارة يبعد عنها العين؟ من أين لك هذا؟ من علمك؟ هل هذا العمل مأمور به شرعا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود في وجه صاحبه. نعم، وأبشرك بشارة لا يمكن الله يبارك لك فيها، لا يمكن الله يبارك لك فيها، لأنك بنيتها على ظلم، بنيتها على شرك، بنيتها على معصية لله، فلا يمكن يبارك لك لا في البيت ولا في السيارة إلا أن تكون مستدرج. أنه إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج منه. ممكن أنه خبيث متمادي في الشرك متمادي في معاصيه والله يعطيه مده، لكن يأتينا الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب، مما يحب العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج منه. يظل يستدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، حتى يقع في الحفرة وإذا به نادم خاسر. ليش؟ لأنه عمل عمل لم يؤمر به، أشرك برب العباد. الله أعطاك سيارة، نعم، أضع إيدي على ظهرها وأدعو الدعاء. وأما الدم وأما الذبيحة وأما النسك حاسب نفسك، من أمرك بهذا؟ الله ورسوله. من قال لك أنه هذا الدم يرد عنك الأذى والخطأ عن الله ورسوله؟ خذ. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما لمح ولا من وراء في هذا، إذن اتق الله وخاف الله ولا تفعل. كثير من الناس أول ما ينزل البيت يعمل نزالة يذبح، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا أبدا أبدا. في بعض الناس يعلق حذوة فرس على سيارته أو على باب بيته، وفي منهم يعلقوا شبة وخرزة زرقاء في السيارة، بعضهم يعلق بيضة ينقرها من فوق وينقرها من تحت ويعلقها على باب العمارة. ليه؟ قال مشان ترد عنه العين وترد عنه الحسد وما شابه. ويحك يا عبد الله، ما هذه البيضة اللي بدها ترد العين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو شيء سابق القدر لسبقته العين. بيضتك هذه بدها ترد العين ولا حذوة فرس ترد العين؟ اتق الله ربك يا هذا، العين والله لا يردها غير ربها. لذلك الرب أعطاك السلاح الفتاك، السلاح المشاهد بالسمع والبصر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذه المعوذات هذه بها الله يقيك الشر، يقي بيتك، يقي أولادك، يقي جسمك. أما بيضة ذبيحة شوية دم تلطخ الجدران شوية ملح ترش على السيارة، هذا ورب الكعبة عين الشرك، عين شرك الجاهلية تماما، عين شرك الجاهلية. أنت مسلم مسلم. وإخوة لو والله لو حاسبنا أنفسنا عندما أريد أن أعمل عمل، لابد احنا قلنا ما معنى التقوى؟ شو معنى تقوى الله عز وجل؟ قلنا أرض فيها شوك وبدك تمشي حفيان ما لك نعل ولا شيء وتمشي فيها الشوك، تشمر وبتحط بتطلع محل رجلك في شوكة والله ما تضعها، وإذا كانك مجنون تضعها فوق الشوك. كذلك الأمر هذا العمل عندما أقدمت عليه أنظر أمر الله به؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به؟ لا. الخلفاء الصحابة؟ لا. إذن يا أخوي هذا عمل مردود في وجهه ويجيب لك الدمار على البيت، يجيب لك الدمار ورب الكعبة، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، هذا شرك فاضح. نعم، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فقد أشرك. احنا أولاد صغار تيجي علنا يصير فيها رماد يحطونا بزلة، يربطونا خرزة هيك حمراء مثل الكاربة ويعلقوها بالشعرات كذا ودلوها على العين. ليش؟ قال مشان تطيب العين. يلا يخزي الخرزة، رب العزة صارت، صارت الخرزة هذه إله تحيي وتميت وتبعد الشر وتجيب الشر. هذا اعتقاد بارك الله فيكم جاهلي. الآن للآن روحي والله سيخول رصاص على راسه، يروح عند العرافة هذه يجيب لها طاسة كذا وفوق راسه وتحط رصاص وتذوبه، قال إذا هذا بتكون عين وإذا تجمع مدري كيف. هذا كله كهانة وما أنزل الله بها من سلطان، هذا عين الشرك ورب الكعبة وعين الكهانة، ما يحل أبدا. مين يرد العين؟ مين يرد الشر إلا رب الشر؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، قال اللهم إني أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. صباح مساء يدعو بهذا الدعاء ويعلم أصحابه. أو أوسع، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن استعيذ برب العباد، يا رب أسألك بعزتك تبارك لي بسيارتي هذه، تقويها الشر كذا، تدعي تدعي وادعوني أستجب لكم. إنما روح أذبح ذبيحة ولا طخة، أجيب شوية ملح وأرش عليها. الله أكبر، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ الملح نذوبه بالماء ونأكله ويصير طعام وينزل وروح. الملح ما برد عن حاله بارك الله فيه، الملح عن حاله ما هو رادد، تحطه بالهواء تظل ترصع فيه لحتى يذوب، فبدك يرد لك عن سيارتك العين؟ لا يا أخوة، العين ما يردها والله غير ربها. نعم، ما يرد العين إلا التوكل التام على الله والأوراد اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يرد العين. شيء ثاني مثلا، واحد صابك بالعين أو صاب بنتك أو صاب ابنك أو صاب سيارتك، تطلب منه أن يغتسل يتوضأ وتكب على اللي يصيب بالعين، هذا دواء ناجح ناجح. أما شوية ملح، شوية خرزة، شوية شبة، شوية حذوة، في بعضهم يحط نعل، يحط نعل صغير قدام سيارته، بعضهم مدري شو يعلق قدام السيارة مشان ترد الأذى عن سيارته، هذا شرك ورب الكعبة. صاحبه لا يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة، دمار. لئن أشركت لا يحبطن عمله، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فيا أخوة، مو للدرجة الغفلة بارك الله فيكم، ولا يحل لمسلم أن يعمل عمل صغر أو كبر إلا ينظر هل هذا العمل أنت مأمور فيه أو غير مأمور، هل لك سلف سبقوك بهذا العمل أو لا، فإذا فيه افعل ولا تخف، وإذا ما فيه لا اتق الله وخاف وارجع وكون وقار. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وأشهد بالله أنه هذا هلاك وزيغ، لأنه ذبح ذبيحة نسك نسك، عمل عبادة الله ما شرحها ما شرحها، وأراد منها تحميل سيارته ذبيحة، لو أنها صحيح ترد عنك سيارة كان هي حمت عن حارة كان ما استطعت تذبحها. فيا إخوة، مو للدرجة هذه ننزل لها المستوى. وفقنا الله وإياكم لأن نتجنب الشرك ونتجنب ما نشين ونكف وقف يرضاها الله وشيء طيب، ولا نفعل إلا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أبو يوسف جزاك الله خير، أرجو ذكر أذكار رد العين حتى نتبينها. في أحد الصحابة كان يسبح في بركة ماء، وكان هذا من شدة بياضه كأنه لبن، كأنه جلد بنت بيت ما رأتها الشمس أبدا. فمروا ثلاث رجال عن هذا الذي يسبح في البركة، فواحد منهم قال ما شاء، ما قال ما شاء الله، قال ولا كأنه جلد مخبأة، يعني كأنه جلد بنت بيت الشمس ما شافتها لبياض ونضارته. وإذا الرجل يتخبط في الماء لتوه، وإذا قتلوا في أرضه. فالصحابة نشلوا وأخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل تتهمون أحدا؟ قال: نعم، مر فلان وفلان وفلان وفلان قال كذا وكذا، قال: علي به. أتوا به وإذا بالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ العين حق، العين رب الكعبة أسرع من الرصاص. كيف الرصاصة تخرج مثل لمح البصر؟ العين أسرع من الرصاصة. قال: أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، فليدع له بالبركة. إذن في عندنا اثنين يردوا العين، اللي يصيب بالعين فرض عليه يدعو للي أعجبه بالبركة، فرض عليه وإلا قتل. فأنا مثلا عيني أعرف أنها تترب وتصيب بالعين، فمفروض علي أشوف امرأة جميلة أقول: اللهم بارك فيها ولا تؤذيها. أشوف بنت جميلة: اللهم بارك فيها ولا تؤذيها. شفت بقرة جميلة وسمينة وما شاء الله وديودها وتحلب نص تنكة حليب أقول: اللهم بارك فيها ولا تؤذيها. رأيت سيارة طيبة أقول: اللهم بارك فيها ولا تؤذيها. إذن الصارف الأول للعين من اللي يصيب بالعين نفسه. ولذلك النبي حرم على كل مسلم تحريم إذا رأى شيء يعجبه إلا ويدعو له بالبركة. إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، فليدعو له بالبركة، أمر. فاللي يشوف شيء يعجبه ما يدعي له بالبركة فهذا مجرم، مجرم. ليش؟ أنه البركة لإخواننا المسلمين مطلوبة. أنا أريد البركة لأخوي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أخوي عنده ولد جميل حلو نظير شباب مليون شبابة، أجي أطلع في تطلع أقتل له إياه؟ هذا ماني أخوه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. أنا بحب أنه ابنه يضال وعب الدنيا ويملأ الدنيا عظمة ويصير قرة عين والديه، أما أنظر في نظرة أقتله؟ هذه من مثال الأخوة. إذن الصارف الأول للعين اللي الرجل، لا يحل لمسلم يرى شيء يعجبه إلا يقول: اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، بارك الله لك فيها. شوف السيارة: اللهم بارك فيها ولا تؤذيها، بارك الله لك فيها. شوف على وجهها الخير. نعم، هذا الأول، هذا الصارف الأول، إنه يصيب بالعين. وإن لم يكن يصيب بالعين لابد يدعي بالبركة. وأنا حكيت حكاية هنا، امرأة بعيني بسمعي ببصري تكلم أهلي، زوجها أحمر أبيض أشقر وهي على سمار يعني خضراوية حنطاوية ما هي بيضة، وأبوه أبو الولد أحمر أشقر. فجاء الولد لأبيه فتقول لأهلي: والله وأنا أسمع، تقول أطلع بين سواد إيدي وبياض الولد مات الولد، يعني منين الله رزقني هالولد؟ أنا سمرة ويجيني هذا الولد الأبيض، بين تطلع على ابنها وعلى إيدها مات ابنها، وأقسم بالله من فمها إلى أذني وأنا أسمع. فإذا الأم بتصيب ابنها بالعين. فهذه لو قالت: اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، لكان خير، ودرت على ابنها الخير وعينها ما عادت تصيبه. فلذلك مفروض الشرط الأول لصرف العين الذي يرى شيء يعجبه سواء يصيب بالعين أو ما يصيب، فرض عليه يدعو له بالبركة. لأنه مو كل إنسان عينه ما تصيب، كثير من الناس ما يعرف حاله عينه تصيب. أنا بعيني رأيت في طول كرم في 39 رجل حاطين الإنجليز على عينه مثل عين مشدية كذا حديدة سودة ومجنزرينها من وراء وقافلينها بقفل. ماله؟ قال: هذا عينه تصيب بالعين، وحاكمين على عينه بجنزير وبكفل، ورب الكعبة رأيته بعيني. نعم، هذا بس طلع في الواحد قتله، فراحت المحكمة حكمت عليه أنه يسكروا له عينه، وبالفعل سكروا له عينه وأنا أشوف بعيني. نعم، هذا حق، هذا هذا حق. أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ فهذا مثلا لو فطن وقال كل ما رأى ما يعجب وقال اللهم بارك فيه ولا يؤذي، كان ما في حاجة نسكر له عينه، ظل عينه مفتوحة، وكل ما رأى شيء يعجبه يبرق خلاص ما بضر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا صاحب العين ما قال صاب رجلا بالعين، فعندها عرفنا، نأتي إليه ونقول له يا هذا توضأ لنا، هذا الشرط الأول. قد ما يرضى الشرع أرغم أنفه، قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، العين حق، ولو شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني لا يحل لمسلم وحرام على مسلم أقول له يا أخي أنا متهمك إنه صبت ابني بالعين توضالي، حرام عليه إلا يتوضأ، وإذا ما توضأ آثم قلبه، وأراد الشر للمسلمين والحاكم يرغم أنفه يتوضأ لهذا. وإذا استغسلتم فاغسلوا، أعطيه طلبه، أخوي والله أنا كذا وكذا أعمل معروف توضالي، ما يتلاقي ليش كذا اتهمتني مالك شغل، خلاص بتوضاله، فتأتي بطشت ويتوضأ وضوء الصلاة كامل، وضوء الصلاة كامل أبدا في قلب هالإناء هذا، وتأتي للي مصاب بالعين توقفه على طوله ومن وراء ظهره، من وراء ظهر المصيوب بالعين وتكب عليه هالوضوء هذا، بس لسه ما يصل الأرض إلا الرجل قام كأن لم يكن به شيء أبدا، والله يشافيه، وهذا مجرب بالعين والأذن والسمع والبصر، مجرب يقين يعني، شاهدناه وجربناه ونجح معنا 1,000,000 في 1,000,000. والنبي فعل ذلك، صبوا على الصحابي، وإذا الصحابي يقول كأن لم يكن به قلبة ولا كأنه في شيء، ورجع لطبيعته بعد ما كان يتخبط مثل الميت. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، ما عرفنا مين صيبنا بالعين، ما عرفنا صاب ابني بالعين صاب كذا. فكان النبي يقول عن أولاد جعفر ابن أبي طالب، كان جعفر شباب مملوء شبوبة، وأولاده كلهم مليانين شبوبة، مليانين جمال ودلال، هاشمي وأولاد جعفر، والجعفر كان يشبه النبي خلق وخلق، ولا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي الخلق، فكيف جماله؟ جمال فتان. فأولاده كانت بهم النظرة، يعني في العين رأسا تخرقهم لأنهم جميلين وهاشميين وما شابه. فيقول إن فيهم النظرة، اركوهم فإن فيهم النظرة، يعني العين تسرع إليهم لأنهم جميلين وحلوين، فكل واحد عنده ولد حلو على طول أصيب ولا ما أصيب، أقرأ المعوذات وأمسح، هذه أعظم تعويذة للعين، المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تضع يديك تجاه وجهك، إذا كنت أنت ترك نفسك مقابل فمك، تستعيذ بالله من الشيطان، سم الله، قل هو الله أحد لآخرها، قل أعوذ برب الفلق لآخرها، قل أعوذ برب الناس لآخرها، تدفل في يدك، أو تدفل قبل القراءة، إما قبل وإما بعد، وتمسح ما استطعت مسحه من جسمك، ثم تعيد الثانية، ثم تعيد الثالثة، 9 سور، 3 3 3، كل 3 مرات. فهذا إن كان بك سحر فكه الله عنك، وإن كان بك عين أذهب الله عنك ذلك، وإذا كان فيك مرض أذهب الله عنك ذلك، وإذا في مس من الشيطان أيضا ينفعك الله بهذا. وهذا الآن مجرب ومشاهد، ومجرب بالحس والعيان، وفيه نفع للمسلمين. ولذلك النبي سحر، ماذا؟ أنزل الله المعوذات، فكل ما قرأ آية من كل أعوذ برب الفلك تحل عقدة عقدة عقدة عقدة حتى نشط كأن لم يكن به شيء. فربنا جل وعلا ما خلانا ألعوبة لشوية سحرة، لشوية رفض، لشوية كلاب، لشوية مشعوذين، معاذ الله معاذ الله، ديننا متين متين، والله يدافع عن الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين، كون صالح الله بتولاك، من تولي إليك أعطاك السلاح، لا تتخلى عنه، لا تروح تعمل سلاح فاشل فشكة مليانة تبن تيجي تضربها ما تطلع، لا دي فشكة صايبة صاروخ، قوة ربانية فيها تفعل فعلها، تفعل فعائلها مجربة، وهذه والله مثل رصاصة محشوة تبن، تظل تضرب مليون سنة ما تنفعك، بل يمكن تنفجر فيك وتكتلك. فيا إخوة بارك الله فيكم، هذولا الأشياء الثلاثة. بعدين الفاتحة، الفاتحة هذا الشيء الرابع. الفاتحة الواقع الذي لا يعرف قيمتها بيكون ماله حظ أو حظ قليل قليل من الفائدة. رجل سيد قبيلة، سبعة صحابة أو تسعة من الصحابة أو سبعة زاروا قرية من القرى وغرب ما عندهم شيء، استطعموا أهل القرية، يا جماعة طعمونا عشونا، ما عشوا ما عشوا، فراحوا ناموا في طرف البلد جوعانين بالجوع. فالله بعزته وجلاله بعث أفعى عظيمة، حية عظيمة، ولدغت سيد المدينة كلها، سيد هالحي، سيد هالبلد. فما خلوا راقي ولا خلوا ساحر ولا خلوا كاهن، ما في فائدة أبدا. لما عجزوا عن الطب قالوا روحوا شوفوا هذول العرب، بلكي في عندهم شيء ينفع سيدكم. فإجوا عليهم قالوا له والله لا نرقيه إلا بجوع، خرب بيتكم، طلبنا منكم تعشونا ما عشيتونا، والله ما نرقيه إلا بجوع. فراحوا في رواية 90 راس غنم، وفي رواية في البخاري 33 راس غنم، وعشوه عشوهم و33 راس غنم. فذهب أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضوان الله عليه، وذهب إلى الرجل هذا وكشف عن اللدغة وقرأ الفاتحة فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لعند آمين، ويتفل على اللدغة، قرأ سبع فواتح، سبع الحمد لله رب العالمين وتفل. فهذا الكافر ليس مسلما، قام كأن لم يكن به قلبه، ولا كأنه مسموم، ولا كأنه لدغة حية. فلما أخذوا هالمال أكلوا وشربوا وأخذوا المال، أبو سعيد قال لهم على رسلكم، أوعوا أحد يمد يده وحرك ساكن حتى نروح نخبر النبي بهالعمل اللي عملناه. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصص، قالوا له يا رسول الله هيك هيك هيك. فالنبي قال لأبي سعيد، قال له ومن أدراك أنها رقية؟ شو عرفك أنها رقية؟ اضربوا لي سهما، اجعلوني واحد عاشر أو واحد ثامن فيكم. فكانوا هم تسعة والنبي صار عشرة، قسموا 33 راس على هالعشرة، والنبي طلع له 3 وشوية، وافقهم على هذا. إذن أعظم رقى المسلمين وأجلها الفاتحة. إذا لدغت عقرب اقرأ الفاتحة، لدغت حية اقرأ الفاتحة، عين اقرأ الفاتحة مع المعوذات، مرض اقرأ الفاتحة. أنا بنفسي وكنت حديث عهد بدعوة السلف، أول بدوي يعني خداج لساني، يعني ما كنت متمكن، وكنت مر عني حديث أبو سعيد الخدري الفاتحة، فسجنت 3 شهور و10 أيام لا نرى الشمس أبدا مطلقا، والمكان برودة ورطوبة وروائح نتنة كرهة، فأصابني مثل الرئتين كأنه اتطبقت على بعض وصارت مثل الورقة، ما أدري هذا المرض شو بيسموه، الرئتين لزقت لزقت لزقت حتى النفس لا عاد يدخل ولا يطلع. ويشهد الله أني استسلمت للموت أبدا، خلاص غمضت عيوني، نطقت بالشهادة وكأني آخر عمري. فذكرت حديث أبي سعيد الخدري، فقرأت أول فاتحة ورب الكعبة، وتفلت على صدري يشهد رب العزة، كأني أسمع بأذني إنه الرئة واحد مسكها كذا وفتحها، وأسمع زي كيف لما تكون هذه، أسمع لها صوت. ما خلص السبع فواتح إلا كأنه ما عندي مرض أبدا، ومع أنه استسلمت الموت. وهذا إخوة مجرب ومشاهد. فهذول الأربع أشياء الواقع لو التزمها المسلم، بعدين في رقى ثانية تبعد عنك الشيطان. مثلا كان إذا واحد يرى في منامه شيء يزعجه، شيء خوفه في المنام، فكان يقول صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فهذا أيضا مجرب، لا ترى ما يسوءك أبدا، لا ترى ما يسوءك أبدا، ولا ترى إلا الشيء الزين. هذا أيضا مشاهد، كل إنسان يفزع في نومه يقرأ هذه التعويذة. نعم. كان النبي يأتي لحسن وحسين ويضع يده على رأس الولد ويقول أعيذك، تعالى أعيذكما كما كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، فيضع يده على رأس الولدين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن العين أيضا هذه رقيتها، الشيطان هذه رقيتها، أعيذك بكلمات الله التامة، إن كانت بنت أقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تعالى أعيذكما كما كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق، فيضع يده على رأس الولدين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن العين أيضا هذه رقيتها، الشيطان هذه رقيتها، أعيذك بكلمات الله التامة، إن كانت بنت أقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إن كان ولد أقول أعيذك بكلمات الله التامة، إن كان مرة إن كان صبي أضع يده على رأسه همسة. بعدين في شيء من مس الشيطان، الشيطان الآن في الكويت خاصة وفي البلاد العربية عامة صار شيء شائع بين الناس، صداع في الرأس، بياضة على العين، ضيقة في الصدر، هذا شائع بين الناس. هذا دواء ولا أقرب من هيك دواء ولا أنجع من هيك دواء أبدا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورب الكعبة ما مسحت إيدك تشعر إنه الألم كله طار أبدا، وهذا بالتجربة والاستقراء. وبعض الإخوة يمكن ما خلى بلد لا عربي ولا عجمي إلا ويذهب للصداع، وغير مرة واحدة ما فعل. نعم. فإذا كل شيء من مس الشيطان، وجع في الرأس، في العيون، في الصدر، أحيان يتنقل، أحيان يصير في صلبك، أحيان يصير في جوفك، في بطنك، أحيان يمسكك مسكة كذا، أحيان يمسك عصب رجلك، أحيان رجلك يصير فيها شلل، بمجرد ما تشعر أذهب البأس رب الناس مع مسحة إيدك وروح الألم. وهذا أيضا مجرب ومشاهد. وإذا كان شيء طبيعي، مرض عادي يعني مرض جسماني، مرض جسمي، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يدك على الذي يألم من جسدك. رأسي يعورني، مرض طبيعي مو مرض من الجن، أول شيء تمسح أذهب البأس رب الناس، فإن راح مع مسحة إيدك هذا من الجن وهذا دواء خلاص، لا تروح على حكيم ولا تروح على عصاب ولا تروح عند أي إنسان أبدا مطلقا، واقتصر على هذا أذهب البأس رب الناس، وخلي لسانك رطب بذكر الله، واقرأ المعوذات وامسح جسمك، واقرأ آية الكرسي الصبح وآية الكرسي المساء، واقرأ سورة البقرة في حجر البيت، الله بيكفيك هالعدو هذا وهالشيطان. وإذا كان مرض عادي تضع يدك على رأسك تقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، وفي رواية في مسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات ترفع يدك وتكرر بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، ورد أرفع يدي ورد أضعها بسم الله بسم الله بسم الله، يعني 3 3 3 و7 7 7 21 مرة و9 مرات، فبإذن الله والله ما تتجاوز اليوم أو اليومين إلا ويذهب عنك المرض. معك مرض مغص أحط إيدي على محل الألم، معي ألم في بطني أحط إيدي على بطني، على ركبتي أحط إيدي على ركبتي، والحمد لله والله من 33 34 سنة ونحن نتداوى بهذا الدواء أبدا، والحمد لله ناجح 100% وناجح 100%، هناك في رقة ثانية في صحيح البخاري كان النبي يضع بزاق على يده ويضع في التراب ويضع على الألم ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا أحسن ما يكون للأطفال اللي معهم عفونة في المصارين ودائما يبكوا في هالليل، تجد بطنه حار مثل الجمر سخون عليه وبطنه مثل الدف، تحط على بطنه كذا تلاقيه منفوخ والولد ليل نهار يبكي. هذا دواء أبدا، تحطها وتحط إصبعك بسره على السرة تبعه وتقول بسم الله تربة أرضنا. وأكل كل ساعتين ونص أعطيه وقعة، مو كل ما بكى تعطيه الديد، لا كل ساعتين ونص تعطيه أكل وتركيه بهذا، وتقرأ سبع فواتح على سره وتنفخ عليه بحول الله قاطعة الشر، لا تروح على مستشفى ولا تروح على طبيب. وهذا مختصر، ولا هناك أشياء كثيرة ما لها حد، وإلى هنا كفاية والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول هل أقول على الإنسان الذي يعني أرى ما عنده جميل، هل أقول ما شاء الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو تبارك الرحمن أو صلي على محمد، يعني إيش اللفظ اللي أقوله على هذا الشيء الذي يعجبني؟ في عندنا شيئين، في عندنا زرع وغير الزرع. الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن إذا دخلت مزرعة رأيت شجر، رأيت ورود، رأيت بندورة، رأيت خيار، رأيت شيء مزروع في الأرض، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، ومع ذلك تدعو بالبركة. وأما الأشياء الثانية فليدعو له بالبركة، اللهم بارك فيه ولا تؤذي، ولا مانع أن تدعو للشجر أيضا اللهم بارك فيه ولا تؤذي، لكن الإنسان لابد من الاثنتين معا، اللهم بارك فيه ولا تؤذي، وإذا زدت ما شاء الله جيد. أما تقول ما شاء الله على الإنسان ما يكفي، لابد تقول اللهم بارك فيه ولا تؤذي، لابد، لأنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، فليدعو له بالبركة. هذا بخصوص الإنسان، فالإنسان لا تكتفي إنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا، إلا وتدعو له بالبركة، والبركة النفع، الله يبارك فيه أي ظل نفاع وظل فيه خير وظل فيه شيء طيب. فإذا لا يكفي للإنسان تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لابد تدعي له بالبركة لأن النبي أمر بذلك. ولو زدت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جائز ولا شيء عليك والله أعلم. وما عدا ذلك، أما اللهم صل على سيدنا محمد هذا ما وارد، صحيح اللي صلى على النبي مرة الله بيصلي عليه عشرة، لكن هذا لا ترفع العين أبدا، أنه كل شيء وإله شيء، صلى على النبي إلى موضعها، يعني ما علمنا أنه إذا شفت شيء عجبك صلى عليه، لا، فنضع الموازين محل ما وضعه، ما بحل نيجي نصلي واحد نصيبه بالعين كله اللهم صل على محمد، هاي ما ترفع العين، الله بيصلي عليك عشر مرات صحيح لكن ما بترفع العين، فالعين إلها دواها، والصلاة على النبي إلها محلها، ولا إله إلا الله إلها محلها. يعني لو قلت على العين لا إله إلا الله بتصيبه بالعين، لا إله إلا الله ما تمنع العين، اللي يمنع اللهم بارك فيه ولا تؤذي. هذه التعليم، ونضع كل علم محله، كل شيء محله، ما نخلط هذا محل هذا. أما اللهم صل على النبي صلاة النبي، لا لا، هذه ما ترفع العين وتصيب بالعين، نعم، ما لم تقل اللهم بارك فيه ولا تؤذي، والله أعلم. يقول سائل يعني عندي صحن أو طاسة مكتوب فيها آية الكرسي، مكتوب فيها قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هل أضع فيها ماء وأعطيها لهذا المحسود أو كذا؟ إياكم، بارك الله فيكم، هذا اعتقاد فاشل، وهذا في مهانة، مهانة لكتاب الله الصحيح. كتاب الله ما يوضع وتيجي تعبي فوقه مي أو تعبي فوقه شراب، لا، كلام الله مرفوع عالي، ما نعم عالي حرف من كتاب الله يسوى الدنيا كلها. وفي تاريخ الإسلام ما كان واحد يجي يكتب آية الكرسي ويعبي ما يسك الناس، هذا ليس من الإسلام في شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض الناس يقول لك يا أخي خذ من عبد الله وتوكل على الله، لا لا لا لا، هذا مو خذ من عبد الله وتوكل على الله، ناخذ من عبد الله إذا أعطانا شيء عن الله ناخذ منه، وإذا جاب شيء من كيسه لا والله رد في وجهه كله خذ، عويت الله منك من اللي أعطيتنا إياه، اللي عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. نعم اللي عند الله هو الباقي، وإحنا ما لنا شيء ينفعنا وضرنا إلا اللي أعطاني إياه الإله، أما اللي يعطينا إياه البشر فإن كان من عند الله أقبلنا، إن كان من عند نفسه لا الله لا يخلف عليهم، كل يا أخي ما بدنا إياك ولا بدنا نفعك وخليه عندك ما بدنا إياك، والله أعلم. يقول أخبرنا أو أخبرنا جزاك الله خيرا عن حديث المرأة التي كانت تدعو الله أن يشفي عنزتها من جرب أصابها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا خلطت دعائك بالقطران، أي تداووا وادعوا الله أن يشفي المرضى. هذا الحديث معناه صحيح ولا أعلم عنه شيئا، يعني لا أعلم لا سلب ولا إيجاب عن هذا الحديث، إنما معنى الحديث هذا صحيح. صحابي معه ناقة أوقفها على باب المسجد وقال وضعتك على باب المسجد ومتوكل على الله، فالنبي ما رضي هذا منه، قال له اعقلها وتوكل، اربط رجلها ونيخها بالأرض وتوكل على الله، أما تخليها فلتانة وتروح لها تمشي دابة ما تفهم، اعقلها وتوكل. إذن تعاطي الأسباب مطلوب، بارك الله فيك، تعاطي الأسباب مطلوب. تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. أنا مثلا عندي ناقة جربانة ما لقيت قطران، والله لا ألجأ إلا إلى الدعاء، يا رب اشفي لي ناقتي، يا رب اشفيني، يا رب اشفي ولدي، ما عندي هذا سلاحي ما عندي شيء. أما إذا عندي قطران لا أستعمل القطران، لأن القطران الله أنزل ما من داء إلا وجعل الله له دواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فنحن نعرف أن الجرب بده القطران، أما أنا عندي قطران وأجي أدعي الدعاء صحيح طيب، لكن ما تعاطيت تمام الأسباب اللي الله شرع لك إياها. فالله شرع للتداوي تداوى عباد الله، فأنا أروح أدهنها بالقطران ومع ذلك أدعو الله إنه يستجيب لي ويشافي لي ناقتي أو يشافي الجرب اللي فيها، هذا طيب. ولا معنى الحديث مليون في المليون سليم، إنه أنا مثلا في جرب، تعا يا أبو فلان وين في قطران عند فلان، أمسح القطران ويا ربي شافيني، هذا طيب. والقطران معروف دواء للجرب، كل العرب والعجم تعرف هذا تماما. وأما آتي وأدعي بدون ما أستعمل هذا الدعاء زين، لكن عندك آلة ثانية تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء، فالدواء هذا من تعاطي الأسباب اللي الله شرعها. نعم، ففي أشياء مثلا واحد عرقه انقطع عرقه ودم انفجر، والله أجي أقرأ عليه الفاتحة وأتفل عليه، مو صحيح هذا الكلام، هذا مو صحيح، عمل عرق مقطوع والدم عم ينشف، ما الله قال لك الدم الناشف أقرأ عليه الفاتحة بوقف الدم، لا، فبدأ أتعاطى الأسباب، أجي أوقف الدم وأربط العرق وأقطع الدم منه أو أوصل ببعضه، هذا اللي الله أمر فيه، مو أجي أقرأ عليه المعوذات ما توقف الدم، إذن تعاطي الأسباب من تمام التوكل. وهذا الأثر معناه صحيح ولا أعرف عنه لا سلبا ولا إجابة، والله أعلم. يقول إذا رأيت رجلا أو امرأة غير مسلمة إذا كانوا جميلان هل أدعو عليهما بالبركة أو هذا الدعاء خاص للمسلم؟ هذا حتما الحديث صريح، يقول أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، أما الكافر هذا محكوم عليه بالأعدام، يا ريت واحد يصيب بالعين وروح يضرب بيقن كم عين ويقطع لنا رقبته ويقطع لنا راسه. هذا والله من كيف، والله يا ريت تصير هذا صحيح يعني. هذا خاص بالمؤمنين، أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، فأما يعمد للكفار يجي قتلناهم والله العظيم، ولا أجمع كل أهل العيون كلهم تعالوا أنا أروح أضربونا هالملاعين هذول. يقول أنت تقول أنه إذا أصابك شخص أو أصابتك عين شخص يأمر صاحب العين فيتوضأ وضوءه للصلاة، فماذا نفعل إذ لم يكن مسلما؟ إذا كان صاحب العين اللي حسدني أنا مثلا ما هو مسلم، ماذا أفعل؟ هل أجعله يتوضأ كذلك وأخذ ماء وضوءه؟ أولا أنا أعترض على الأخ السائل، يقول أنت قلت، وهذا الواقع هنا هذا السبيل ليس سبيلا للعلم، السبيل للعلم أن تسمع مني وتنقل ما أقوله. أنا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن اللي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والكافر نأمر أن يغتسل، بل الكافر إن زيد عليه يغسل ركبتيه ويغسل أطراف قدميه ويغسل أطراف ثوبه ويجمعنا إياها ونصبها على المعين، فهذا فيها نفع ولو كان كافرا. نعم. وإذا استغسلتم فاغسلوا، فالكافر نأمره أن يتوضأ وأن يغسل أطراف قدميه وركبتيه، نعم، وأطراف ثوبه ونجمعها ونصبها، لأنه هذا دواء العين ما هي محددة بالمسلم والكافر أبدا، لكن إحنا لا ندعو بالبركة إلا للمسلم، وأما الكافر إذا صاب واحد منا لابد نأخذه ونفرض عليه فرض يتوضأ ولو لم يكن يعتقد ذلك، ما نشعر الحاكم المسلم يضغط عليه ضغط أن يتوضأ، والله أعلم. يسأل سائل فيقول هناك رجل يقرأ بقلبه قراءات ثم يعرف من الحاسد، يعرف من الحاسد، يعني أنا إنسان محسود أذهب إلى إنسان فأقول له أنا محسود، فيجعلني أمام الحاضرين ويقرأ علي قراءات فيقول إن فلان حسدك، وإذا أراد أن يعالج هذا المحسود يأمر جميع الجالسون أن يدفنوا عليه، فيعني هل هذه أو هذا بشرف الله عز وجل من الجاهلين؟ الله أكبر. أخوي بارك الله فيك، النبي ما أمر الصحابة أن يدفنوا على هذا الصائب بالعين، بعد ذلك نسأل إذا قرأ شيء من القرآن هل يعلم الغيب من جراء هذه القراءة ويعلم من أصاب بالعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ذلك، قال هل تتهمون أحدا؟ تتهم أحد؟ ما عرف، ومحمد بن عبد الله عليه أنزل القرآن، أنت هالطريقة اللي استخلصت فيها واستنتجت مين اللي صاب بالعين، هذه بدنا نبحث هل هي عن الله عن رسوله وإلا شيطانك أو حالك، أن الشيطان يعلم، شيطانك معك وبيعرفك على إيش مركب، إذا كان عينك مصيب والله بيعرفك لأنه رابي معك الليل والنهار معك، فهذه طريقة شيطانية لا رحمانية. نعم. ولا يحل لمسلم أن يستعين بها على مثل هذه الأشياء، بعدين هذه اتفلوا عليه، متى صار المسلم محل التفل؟ وهذاك صاب الرجل وكاد يقتله، أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ وما قال لهم ابزقوا على أخوكم واتفلوا عليه، هذا ليس دواء ولا يحل أبدا مطلقا، أعوذ بالله، هذا ليس من الإسلام، إنما هو نوع من الكهانة لا تجوز أبدا، ولو كان صادق ولو عرف العائن نقول شيطانه اللي أخبروا بهذا، ولا يحل هذا أبدا، هذا ليس شيئا مشروعا أبدا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه كهانة وإطاعة للشيطان ومعصية للرحمن، والله أعلم. جزا الله خير. واحد يقول هناك شبهة، هناك أناس يشكون من العين ويقولون لماذا فقط تصيبنا العين نحن المسلمين ولا نصيب بها الأعداء سواء في رجالهم وأسلحتهم، فما الرد جزاكم الله خيرا؟ الرد سهل بارك الله فيك، الرد سهل بارك الله فيكم، الكافر الكافر الدنيا جنته، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. فالكافر الله يعطيه ويمده، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا. فهؤلاء يمدهم الله ويعطيهم، نعم يمدهم ويعطيهم. فهذا الاعتراض يجب ألا يكون أبدا، إنه ليش وليش، هذا ما لنا شغل فيه، ما لنا شغل فيه، بارك الله فيه. كثير من النصارى يصيبوا بالعين أكثر من المسلمين، ويصيبوا بعضهم بالعين أكثر من المسلمين، هذا مشاهد ملموس. وقد مسلم يصيب نصراني، وهذا حصل ورأينا من جيرانه يصيبها بالعين وتمرض ويعترف ويقول والله أنا طلعت فيها تطليع رميتها في الأرض، هو يعترف ومسيحية. فممكن هذا، لكن ليش الغالب؟ نقول هذا استدراج من الله لهم. نعم. وبعدين المسيحي مكروه شرعا، يعني ما كثير عين ترف عليه وهذا، لأنه مكروه، والشيء اللي نكرهه ما نلتفت له يعني، والله أعلم. يسأل سائل فيقول هل الأعمى يصيب بالعين أم لا؟ والله ما جربت، ما أدري، ما في واحد أعمى قال لي أنا صبت بالعين، ما بيشوف، كيف يصيب؟ اسمعنا سمع أن رجل أعمى يصيب بالعين، هذا سمع، صدق كذب ما في. فقالوا له يا أبو فلان اليوم مرت إبل من هنا سمينة، قال لهم عملوا له كومة تراب، كومة تراب، عملوا له كومة تراب، نظر فيها وإذا التراب انفلع كذا، طلع مثل انفجار صغير فيه، قال لهم روحوا جيبوا الجمر انكسر، وروحوا جيبوا اذبحوا وطعموا أهل البلد منه. هذا كلام. أما أعمى يصيب والله ما أدري، ما بعرف، حكايات فاضية فارغة ما أدري. يسأل سائل فيقول هل من السنة أو درجة كثير من الناس على صيام الأيام الأواخر من شهر رجب وخاصة 27، وهل يجوز شرعا صيام يوم الإسراء والمعراج، وهناك كذلك صيام ليلة النصف من شعبان، هل هذا يعني موجود في الشرع أم لا؟ أولا والإسراء حصل ليلا، حصل ليلا، والصيام ليلا ما يجوز، الصيام ليلا ما يجوز، هذا واحد. بعد ذلك لم يثبت لا تاريخيا ولا سندا ولا متنا أن 27 رجب ليلة الإسراء، ما ثبت هذا أبدا، لا في حديث صحيح ولا في حديث شبه ضعيف، إلا قصص تاريخية واهية لا أسانيد لها، ولا واحد روى بسند صحيح بأن ليلة 27. هذا الأمر الثاني. الثالث وهو المهم بل الأهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى ما لم يراه العالمين حتى يدخل الجنة أبدا، رأى أشياء عجيبة، ورأى سر مصون ومكنون وعجيب. وفي بعض ليلة جاء من مكة إلى بيت المقدس وجمع الله له النبيين وصلى بهم ركعتين، وأسري به إلى السماء الأولى الثانية الثالثة، وكل سماء وسماء يقرعون الباب ويستأذنون، طلع سدرة المنتهى، طلع فوق الجنة، طلع فوق الماء، وصل العرش حتى يسمع صريف الأقلام، ورجع في بعض ليلة. وكم 50 صلاة الله شرع عليه، وكل ينزل عن موسى في السماء الرابعة ويرجع إلى الله، ينزل عنه 5، ينزل لموسى في السماء الخامسة عفوا أو السادسة ويرجع إلى الله، ينزل للسماء السادسة ويرجع إلى الله، 9 مرات ينزل للسماء السادسة ويصعد إلى ربه، إلى السماء كذا، ورجع في بعض ليلة، في بعض ليلة. هذا شيء كبير. هذا الأمر الجلل ذكره الله في كتابه، وذكره البخاري ومسلم بأحاديث صحيحة صريحة. النبي ما لمح 1 في المليون إنه صوموا هذا اليوم أو عظموا أبدا، فالنبي لحق بالرفيق الأعلى، جاء أبو بكر سنتين ونص. في السنتين ونص ما عمل ولا واحد من اليوم من إسراء ومعراج. عمر بن الخطاب 10 سنين ما عمل إسراء ومعراج، لا صام ولا لمح ولا احتفل ولا ذكر أبدا، ذكر ما في أبدا. الخلافة الراشدة 30 عام على منهاج النبوة ما حد عمل. الأئمة الأربعة لآخر القرن الثالث، لآخر القرن الثالث عاشوا وما في واحد لمح ولا كتب ولا ولا ولا أبدا، لا تصريح ولا تلميح، لا بفضلها ولا إن حيوها أو صوموها أو اعملوا أبدا. هذا يوحي شيء، أنها ليست من الإسلام في شيء أبدا، ليست من الإسلام في شيء. ونقول بصراحة انشقاق القمر أيضا معجزة، لازم نبحث اليوم اللي انشق فيه القمر ولازم نعظمه ونصومه. لك أخي تعظيم اليوم صيام اليوم مو إلك أنت، ما أنك رب ولا أنك نبي. اللي يفرض على الأمة رب الأمة من ورائه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ما أمرنا ولا لم تلميح ولا تصريح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، خلفاء من بعده ما فعلوا، فأنت لما فعل؟ هذا عملك ليس من الإسلام في شيء. ونقول بكل صراحة أبدا، بكل صراحة، غضب الناس أو لم يرضوا أو رضوا أو غضبوا ما لنا شغل. نحن نقول القرون الثلاثة ما اعتدوا، هذا إسلامنا، ما أنا عليه وأصحابي. هو وصحابته ما عظموها ولا واحد في المليون. بيجيك واحد سفيه أو سقيم يقول لك هذلك ما هم بحاجة للذكرى، أعوذ بالله، ما هم بحاجة. والنبي يقول له وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يأمر نبي يذكر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال، بحاجة بحاجة. ويقول لك ما بحاجة، ما صدق، ما هم أنت بحاجة الآن تزيد عليهم يا أخي، أنت افعل فعلهم وجزاك الله خير، ويعمل اللي عملوه وجزاك الله خير. ما اعتدوا بالإسراء، لا تعتد. آية بدك هذا اذكر، اقرأ سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه العلة، لنريه من آياتنا أنه السميع البصير، هذه العلة. وأرى وشاف، وشاف من آيات ربه العظمى، وحيث يسمع صريف القلب ورأى أشياء ما يصورها العقل. هذه العلة في الإسراء والمعراج، مو أنا نروح نصوم ونعمل. يوم الاثنين ولد فيه، حثنا عليه، قال لهم يا جماعة يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعدت فيه، ألا فصوموه. لكن ليلة الإسراء ما قال، ما قال ليلة الإسراء عظموها قوموها والله على الرأس والعين، ما قال. إذن عندما النبي لم يحثنا عليها فلا بد نتركها. حثنا على يوم الاثنين صمنا يوم الاثنين، في عندنا صك نلقى الله عليه. يوم الخميس الأعمال ترفع عند الله الاثنين والخميس، بنصومه. ليش؟ صامه وحث عليه. العشر، عشر المحرم حثنا عليها، يوم عاشوراء حثنا عليها، ومع أنه كان الصنع اليهود والآن للروافض، ومع ذلك قال عاشوراء يكفر السنة الماضية صيامها، صوموا يوم قبله أو صوموا يوم بعده. وقفة عرفة تكفر سنتين، إذا منصومها. لكن الإسراء لا ذكر ما في، فنحن حرام علينا نذكر، إلا إذا تقرأ مثلا واحد يحكي لك قصة الإسراء إنه فيها وفيها وفيها وفيها وشرعة الصلاة وعمل كذا، هذا طيب، إنما نحتفل فيها ونجعلها عيد رسمي للبلاد وما رشون سأو فيها ونصومها، ومن صام يوم في رجب جسمه عن النار احتجب. كل هذا كلام فاضي فارغ. القرون الثلاثة ما احتفلوا فيها، لا يحل لنا أن نحتفل. نعم، ما يحل لنا نحتفل. ميلاد النبي في الجاهلية حصل وأشار أنه صوموا، نحن نصوموا، خلص الشيء اللي حثنا عليه يكفينا، واللي ما حثنا عليه نمسك السمع والبصر واللسان ولا نتكلم بكلمة، والله أعلم. حقيقة هذا كل يعني ما دار في هذه المحاضرة كلها حول سؤال واحد. إن شاء الله يعني الحلقة الجاية بإذن الله أو الدرس القادم سيكون كذلك أسئلة أو تكملة لهذه الأسئلة. وجزاكم الله خير على حسن إصغائكم، وصلى الله وسلم على محمد.